ينبغي أن نأخذ بيد أما الجبائل فحفظهم الله فسيأخذون بيده ويخرجونه. أنا متأكد الجبائل الذي يقول بعضهم لا جبلية بعد اليوم، هؤلاء الجبائل حفظهم